السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، إن شاء الله بإذن الله وبحوله وتوفيقه نختم اليوم كتاب التوحيد ابن خزيمة. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير وأن ينفعنا بما تعلمنا وأن يجعلنا نعمل به وأن ننشر ذلك بين الناس. احنا وقفنا عند ختام الباب 81، صحيح؟ نعم. وقلنا قرأنا الكتاب الكلام الذي قاله المؤلف، قال أبو بكر فهو كان بيختم الكتاب في مسألة الرد، مازال في الرد على الخوارج والتأليف بين الأحاديث التي شبهات التي تتسلى بها الخوارج على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. وقلنا لخصنا ان احنا ذكرنا الشبهات التي ركنوا اليها في 4 اصناف: الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد نزع الايمان او عدم الايمان او نفي الايمان، لو صح كلام نفي الايمان عن الذي يفعل الكبيره، وبينا بحديث ابي ذر لا يزني الزاني حين يزني وهو، لا ليس مش ابي ذر، حديث لا يزني الزاني ولا يزني وهو مؤمن الى اخر هذا الحديث. حديث ابي ذر حديث اخر، قال من كان يأخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذا الذي نريده في الرد سيكون معه. والصنف الثاني الحديث الذي جاءت في تسمية صلى الله عليه وسلم أن من فعل بعض الكبائر أو المعاصي كفر، قال لترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، وفساق المسلم وسباب المسلم في السوق وقتاله كفر، فقالوا سماه النبي كفر، فلماذا لا نسميه نحن كفر. والأحاديث التي الصنف الثالث التي جاءت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم على لا يدخل نفي دخول الجنة على من فعل بعض المعاصي، وقال لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام وغير ذلك، فقالوا إذن نفى عنه دخول الجنة، إذن ليس من أهل الجنة فهو من أهل النار. والصنف الرابع التي أحاديث التي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعل ذلك كان من أهل النار. وما أذكر أن تذكروني بحديث طيب في من هذا الصنف، من فعل شيئا من ذلك كان من أهل الصنف الذي من فعل شيئا من الجنوب المعاصي كان من أهل النار. لا مش لا يدخل الجنة، خلاص هذا نفي دخول الجنة. الصنف الثالث، الصنف الرابع اللي هو إنه أقر بدخول النار. قلنا وقال حديث جاءت في دخول من فعل بعض الكبائر فإنه في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، وأيضا هذا الحديث ومن احتسى سما فهو يتحسب في جهنم خالدا فيها مخلدا، وغير ذلك من الذي من أهل الإسلام فعل كبيرة فقد أقر النبي صلى الله عليه بالنار. فقالوا هذه إصلاف 4 من الأدلة تبين أن من فعل ذلك يعني من أهل النار أو لا يدخل الجنة أو كافر أو ليس له إيمان، فدل ذلك على نفي الشفاعة. هذا ملخص ما قلناه الأسبوع الماضي. ثم المؤلف هنا أراد أن يبين يجمع بين أحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، وأراد أن يبين ذلك من فعل كذا وكذا لا يدخل الجنة في بعض الأحاديث طبعا يقصدها، أو ومن فعل كذا من مات على كذا وكذا دخل الجنة، قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نفى دخول النار عن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأيضا أدخل نفى دخول الجنة عن من فعل كذا وكذا وكذا، من يدخل من كان أكثر من كان في المسقيل في قلبي مثقال ذرة من كبر. أرانا أن أوقف في الكلام الذي قرناه الأسبوع الماضي في آخر على التوفيق أو الجمع بين هذه الأدلة. لذلك وقال قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد صفحة اللي بيقرأ معنا 637 في آخر الباب 81. قال أبو بكر قد أمليت أكثر طرق هذا الخبر في كتاب الجهاد، وقد أمليت في الكتاب ذكر نعيم الجنة، ذكر درجات الجنة وبعد وبعد ما بين الدرجتين منها، وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراؤون أهل الغرف كما يتراؤون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء لتفاضل ما بينهم. وقول بعض أصحابي تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بين كل درجتين من درج الجنة مسيرة عام. هو هنا يريد أن يوصل أولا أن الجنة درجات، إذن الجنة فيها درجات وكل درجة على حسب رتب أهل الإيمان وأهل الصلاح من الأنبياء والمرسلين والصديقين وغير ذلك. قال ليش؟ لأنه سيبين حديث التي لا يدخل الجنة، وسيريد أن يبين كما بين في الكلام أنه لا يدخل درجة معينة من الجنة، يعني بعضها تحمل أنه لا يدخل الجنة يعني لا يدخل درجة الفردوس الأعلى، لا يدخل درجة النبيين، ليس معناه أنه لا يدخل الجنة بالكلية، ممكن لا يدخل درجة من درجات الجنة. لذلك قال فمعنى هذه الأخبار التي فيها ذكر بعض الذنوب التي ارتكبها بعض المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن مرتكبيه لا يدخل الجنة، معناه أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات. وقد كنت أقول وأنا حدث جائز أن يكون معنى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل النار دخول الأبد. يبقى هنا إيش؟ أولا في الجنة قال لا يدخل الجنة، يريد أن يقول لأن الجنة درجات فإنه لن يصيب الدرجة العليا، هذا أحد تفسير لا يدخل الجنة، ليس كما تقول الخارج لا يدخل الجنة بالكلية، فيريد أن لا يدخل الجنة بأحد درجاتها. كذلك يريد أن يقول أيضا النار، لأن ليس قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولكن في أحاديث أخرى أنهم يدخلون النار أهل الإسلام أيضا. فقال هنا إيش؟ أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان. يبقى هو المقصود هنا لا يدخل النار اللي في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مش ليس معناه أنه لا يدخل النار بالكلية، لا، هو لن يدخل النار الأبدية، النار الخالدة، النار أهل الشرك، لكن ممكن يدخل النار لأن سيئاته أكثر من حسناته، مع أنه عنده ذرة من إيمان لأنه مع التوحيد، لكن يدخل النار ممكن، لأن في أحاديث أخرى. وكل كلامه هنا يوفق بين أحاديث لا يدخل النار ويدخل النار، لا يدخل الجنة ويدخل الجنة، فيريد أن يقول كما أن الجنة درجات فلا يدخل الجنة يبقى لا يدخل الجنة العالية، لكن يدخل جنة تانية. لا يدخل النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة إيمان، مع إن جاءت أحاديث أخرى أنه سيدخل النار، فقالوا إذا لا يدخل النار نار المشركين اللي هي أيضا دركة من دركات النار لن يصيبها، لكن ممكن يدخل نار أخرى ليس فيها خالدا مخلد. لذلك وقال أي لا يدخل النار دخول الأبد كدخول أهل الشرك والأوثان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. يبقى في أهل النار اللي هم لا يموتون ولا يحيون الكفار، وفي أهل النار تانيين اللي هم هيخرجوا من بعد ذلك ويغمسوا في نار الحياة ويدخلوا الجنة بشفاعة النبيين والشهداء والصالحين والأولياء والملائكة، أو بإخراج الله عز وجل لهم بعد انتهاء الشفاعات كلها. فأما أهل النار هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. الأخبار قد أمليتها بتمامها أو يكون معناها ألا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من النار، إذ الله عز وجل قد أعلم أن للنار سبعة أبواب وأخبر أن لكل باب منها جزء مقسوما، فقال لها سبعة أبواب. فمعنى هذا الخبر قد يكون أنهم لا يدخلون النار موضع الكفار منها، موضع الكفار منها، لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا هنا بقى انتبهوا في مسألة لغوية. أنتوا أول فهمتوا غتنا مسألة إنه هيدخل جنة من الجنان، لا يدخل جنة العليا، يدخل جنة السفلى، ويدخل النار لكن لن يدخل النار المشركين. قال ليش؟ لأن العلم محيط أن من لم يدخل موضعا لم يقل يخرج، وقد أخبر اللي بيخش مش هيخرج. يعني أنت الآن رجل لم يدخل الباب الغرفة كيف سيخرج؟ مش هيخرج لأنه ما دخلش. يبقى الذي لم يخرج لم يدخل لن تقول عليه يخرج، صحيح؟ طيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة التي لا يدفعها عالم بالأخبار أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني قال يخرج من النار يبقى هيدخل، يبقى هيدخل، هيدخل وهيخرج، لأنه قال هنا يخرج من النار مثقال في قلبه مثقال ذره من إيمان. فإذا استحال أن يخرج من موضع لم يدخل فيه، ثبت وبان وصح أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، إنما أخرج من موضع النار غير الموضع التي خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل ذلك الموضع من النار. فالتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قد بان، يعني إيش عايز يقول؟ عندنا أخبار بأن الكفار لا يدخلوا النار خالدين، هيخلدوا فيها مش هيخرجوا، وعندنا أخبار بتقول بأن فيها يخرج من النار اللي في قلبه مثقال ذرة إيمان. يبقى معناه انه لما هيدخل النار مش هيدخل النار من المشركين، لان النار اللي بيخش فيها المشركين ما بيخرجوش منها. لكن هنا جاء النص بانه سيخرج، لانه ليش بيخرج؟ العله باينه، عنده مثقال ذره من ايمان، يبقى سبب خروجه انه عنده ايمان، ده اللي اخرجه. فلما خرج يبقى هو لما دخل لم يدخل فين؟ في النار التي دخل فيها من لم يدخل في قلبه مثقال ذره من ايمان. يبقى هنا في اختلاف بين هذه النار وهذه النار، وبين هذه الجنة وهذه الجنة. أنتوا معي ولا لا؟ ويقين يعلم أن كل عالم بلغة العرب أن جاء، أنا بس أقرأ كلامه لأن لازم عشان يبقى قرأنا كلام الشيخ نفسه اللي هو يبقى كده يعني المتن نفسه، أن جائزا أن يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعض الدور، كذلك يقول لا أدخل دار فلان ولفلان دور ذوات عدد إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره، لا أنه إنما يريد لا أدخل شيئا من دور فلان. والصادق عند السامع الذي لا يتهم بكذب إذا سمعه يقول لا أدخل دار فلان ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة أدخل دار فلان، لم يتوهم من سمع من الصادق هاتين اللفظتين إن إحداهما خلاف الأخرى، إذ كان المتكلم بهاتين اللفظتين عندهم ورعا دينا فاضلا صادقا، ويعلم يعلم من سمعه مما يعلم أنه لا يكذب أنه إنما أراد بقوله لا أدخل دار فلان. إذا سمع اللفظ الثاني أدخل دار فلان إنه أراد بالدار التي ذكره أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها. فإذا كان معلوما عند السامعين إذا سمعوا الصادق البار عندهم يتكلم بهاتين اللفظتين أنهما ليست بمتناقضتين ولا متهاترتين، وأنهم يحملون اللفظتين جميعا على الصدق ويؤلفون بينهما أنه إنما أراد بالدار التي ذكره ذكر أنه لا يدخلها غير الدار التي ذكر أنه يدخلها، وجب على كل مسلم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم عن الكذب والتكلم بالتكاذب والتناقض أن يعلم ويستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يريد لا يدخل شيئا من المواضع التي يقع عليها اسم النار. ثم يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن اللفظتين اللتين رويت عنه إنما حملت على هذه على هذا كانت إحداهما دافعة للأخرى. فإذا تأولنا فإذا تأولت على ما ذكرنا كانت متفقين المعنى وكانت من ألفاظ العام الذي يراد به الخاص، فافهموا هذا الفصل لا تخدعوا فتضلوا عن سواء السبيل. هو إيش الكلام الكول اللي قلناه؟ عند العرب هو قال استدل بالعرب وأسقطوا علينا. رجل عنده بيتين، أبو محمد عنده بيت في مدينة نصر وبيت تاني في اسكندرية، فالأخ نور اتخانق مع النار قال له والله أنا داخل لك البيت، وبعدها شويه قال له والله انا مش هروح لك الا بيت هروح لك هروح هتخش لك هدخل بيتك، وانا اعرف ان عنده بيتين. يبقى هو لما قال مش هتخش لك بيت يبقى مش يقصد مش هخش بيت مدينه نصر، ولا لو رحت لك ولو رحت هناك هخش لك البيت، يبقى هو الان هيقصد ايش؟ انه هيدخل البيت اللي في اسكندريه. يبقى هذا مفهوم، لو انا اعلم ان عنده بيتين واقسم مره انه مش هيدخل البيت ده ثم اقسم على انه يدخل بيته ايضا فيحمل، ممكن احمل ولا مش ممكن؟ ممكن ولا لا؟ يمكن احمل القسم الاول على البيت اللي في مدينه نصر والقسم الثاني على البيت اللي فين في اسكندريه. بهذا ليش؟ لان انا اعلم ان عنده بيتين، اعلم ان انا عنده بيتين. هذا هو المقصود هنا، ان ياسر لما قال لا يدخل الجنه لا يدخل النار، انا اسف، قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، ثم قال يخرج من النار من كان في قلبه ذره من ايمان. اذا لما قال لا يدخل مش هيدخل نار المشركين، ولما قال يخرج يبقى دخل في نار الموحدين لو قلنا او درجات اخرى. هذا معنى الكلام، هذا جمع، حتى ليس في تناقض، لان التناقض كان عند من؟ كان عند الخوارج، خدوا من اطراف هذه الادله وقالوا اذا لا يدخل النار يبقى مش هيدخل النار. فهمتوا بقى السلف قالوا ايش بالاثنين؟ هذا مقصد. ونقول أيضا المعلومة عند متيقن عند العرب أن المرء قد يقول لا أدخل موضع كذا وكذا ولا يدخل فلان موضع كذا وكذا، يريد مدة من المدن ووقتا من الأوقات. قد يجوز أن يقول الله عز وجل من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة، يريد من لم يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها، من لم يرتكب هذه الحوبة، لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب، إن كان ذلك الذنب بما يستوجب به المرتكب النار، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب. يبقى هذا تأويل آخر، هذا تفسير آخر لهذه الأحاديث، إنه يريد أن يقول إيش، قد يقصد بلا يدخل مش الموضع، الزمان. يعني احنا قلنا الكلام اللي قلناه قبل كده انه لا يدخل في موضع معين، لا يدخل في الجنة العالية، لا يدخل النار نار المشركين، لا. وقد يقصد انه لا يدخل في زمان معين، زمان اول وهلة الذين يدخلون الجنة فلن يدخل مع هذا الزمان، سيحبس عن هذا الوقت لا يدخل حتى ان شاء الله عز وجل عذبه ثم ادخله. يبقى هنا قد يقصد انه لا يدخل فلان موضع كذا مدة من الزمن، يبقى هنا الكلام سيكون على ايش، على الزمان وليس على المكان، يعني يمنع من دخول هذا المكان مدة من الزمن حتى يأذن الله عز وجل له، وهذا يحمل على انه لا يدخل الجنة من اول وهلة، او لا يدخل الجنة مع الذين يدخلون في اول مرة وغير ذلك، لانه يحبس عن دخول الجنة اما للمحاسبة على الذنب او لادخال النار ليعذب. يبقى هنا هيحمل التفسير على انه لا يدخل في نفس زمان الذين يدخلون فيه من كان معه في هذا الوقت. طيب طب انت فهمت الاولى بتاعت انه يدخل لا يدخل على حسب الموضع، هو يريد ان يقول لا ممكن نحمل لا يدخل الجنه في الزمان الذي يدخل فيه من كان معه، فهو حبس مع الزمرة التي كان معه عن الدخول، الذين يدخلون الجنة مثلا بغير سابقة حساب ولا عقاب دخلوا في أول، أو الذين يدخلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفتح له أبواب الجنة هؤلاء دخلوا. فهنا ممكن تحمل على لا يدخل الجنة في الزمان الذي دخل فيه غيره، فهو حبس عن الدخول في هذا الزمان، يعني معناه لا يدخل الجنة الآن، أو لا يدخل الجنة مع الأنبياء، لا يدخل الجنة مع الصديقين، هيحبس. ليش؟ بسبب المعصية، إما ليحاسب عليها ثم يدخل، أو ليدخل يحاسب يدخل النار ثم يخرج يدخل الجنة، لكن ممكن يحبس حتى يحاسب ويقرره الله عز وجل ثم يذكره. معايا؟ مش معايا؟ رحت. المقصود بالزمان هنا لا يدخل الجنة في الزمان الذي دخل فيه من كان معه، سيتأخر عنهم زمانا مش مكانا. التفسير الأول إنه مش هيدخل مكانه، لكن هنا هيتأخر عنهم زمانا. طيب نعم يحبس بسبب ذلك. فمعنى هذه الأخبار لم يقل من إحدى هذه المعاني، بل إما الأولى المكان أو الزمان، لأنها إذا لم تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب. وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قال علي بن أبي طالب، إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. هذا كان آخر الكلام اللي قرناه الأسبوع الماضي. تبقى لنا في مسألة الخوارج، في مسألة الأدلة أو الشبهات، نقول التي قالوها في مسألة الأصناف الأربع التي بيناها في مسألة استدلالهم على نفي الشفاعة. لو قلنا بالصنف الأول نفي الإيمان سنرد إجمالا، إحنا بينا هذا الرد في يعني كتب أخرى، لكن حتى تستقيم المسألة إما ذكرنا الشبهات ونذكر الرد، وهذا ما اعتدنا عليه، على أنه هو قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا نافع ولا يسرق، لا ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصاره وهو مؤمن، فقالوا نفى الإيمان. وهنا فاهم من ذلك عن نفى الإيمان يبقى هو من الكفار. ونقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد رفع الإيمان بقيد لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأيضا لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الإيمان لم يرفع إلا بقيد، رفع عند فعل المعصية، يبقى قبل فعل المعصية الإيمان كان موجود، ولو قلنا بعد فعل المعصية كما قال ابن عباس الإيمان كان كالظلة رفع لما فعل المعصية ثم راجع مرة أخرى، وهذا هو الظاهر لأن الحديث قال حين، يبقى رفع الإيمان كان حين فعل المعصية، وأما حين عدم فعل المعصية فلا يرفع عنه الإيمان. هذا أولا في تفسير الحديث نفسه. الثاني بأن الإنسان قد أثبت أن من فعل هذه المعصية بأنه من أهل التوحيد في حديث أبي ذر لما قال جاءني جبريل قال أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، السلام قال وإن زنى وإن سرق، ثم كررها ثلاثا رغم أن في أبي ذر، فقال إذن زنى وسرقه ومع ذلك أثبت له أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن اللي ارتفع ليس الإسلام، اللي ارتفع الإيمان، وإحنا عندنا الإيمان درجات، أصل الإيمان أو الإسلام ثم الإيمان الواجب ثم الإحسان بعد ذلك، فنقول إذن الذي ارتفع هنا أيضا بالأحاديث الأخرى لأن لابد تجمع الأحاديث، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أن صاحب الكبيرة حتى وإن مات قبل التوبة، وهذا هو المقصود عندنا في المسألة، إن مات قبل التوبة فهو إيش تحت المشيئة، وهو لا يرفع عنه الإيمان لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طيب أيضا حديث آخر إحنا نجمع هذا رد حديث الآخر حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك به شيئا، أو قال أنهم بايعوا صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا، على يشرك شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا ولا يعصوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش أو بايعنا رسول صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت الصحيح إنه في الصحيح على أن على نشرك به شيئا ولا وألا نسرق ولا ألا يسرق ولا يزنون ولا أصلا في الآية كمان بتاعت النساء ولا يعصوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، انتبهوا، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن فعل ولم يعاقب فهو في مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وهذا هو الشاهد في هذه المسألة بأنه إن مات على المعصية ولم يعاقب بها حتى فهو في مشيئة الإنشاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا دلالة على أنه لن ينتفي عنه الإيمان الذي هو الإيمان المخرج إلى الكفر، لا، وانتفى عنه الإيمان ونزل إلى الإسلام الذي هو معه الشهادتين الذي موجود. طيب هذا طبعا تأويل ابن عباس في الحديث بأنه قال الإيمان يرفع كالظلة ثم يعود مرة أخرى، وحتى ما هذا يعني خلينا نقول في الحديث لا يسرق ولا يزني في الذي رفع عنه اللي هو الإيمان المطلق، رفع عنه الإيمان وظل مع الإسلام الإيمان المطلق يعني. نعم لأنه أتى بمعصية الإيمان الواجب، يعني رفع عنه الإيمان الواجب هنا نزل من الإيمان الإسلام لكن معه الإسلام طبعا معه الإسلام لأنه أتى بمعصية، والإيمان الواجب يختص بالأوامر والنواهي، من ترك أمرا أو فعل منهي عنه، والإيمان الكامل المستحب هو اللي يختص بالمكروهات والمستحبات، ده هو الإيمان المطلق، ما هو الاثنين، ما هو في مطلق واجب ومطلق مستحب. طب الإيمان هو اللي رفع عنه، وانا طبعا ما اتكلمش المستحب اللي هو بيعمل المعصية اصلا فهو اللي رفع عنه ايش الإيمان الواجب رفع عنه ساعة هذا الإيمان الواجب مع اصل الإيمان هو مطلق الإيمان مطلق الإيمان معه اللي هو الإسلام واجب والإيمان مستحب يا شيخ واجب طبعا مش فعل معصية يبقى واجب ما خدوها كده لما ينفى الإيمان أو يكون فيه وعيد في الأحاديث يبقى الكلام كله على الإيمان الواجب خدها قاعدة أي أحاديث فيها رفع الإيمان أو فيها وعيد يبقى لابد الكلام فيه على الإيمان الواجب يبقى تعلم إن اللي وفيه الوعيد هذا هو واجب عليك مش مستحب واضح؟ طيب يبقى هذه احنا بناخد الاجمال بس يبقى هذه مساله الايمان ردنا ان المقصود هنا ليس نفي الايمان اي الكفر ولكن المقصود هنا رفع ال ال ال ال الايمان الواجب مرتبط بالاخره حين تاوب المعصيه رفع الايمان الواجب لو رجع نعم لو ترك المعصيه سيرجع بالطاعات رفع الايمان الواجب حين افى المعصيه ثم يعود له مره اخرى عن انتهاء المعصيه يعني يعود بقى بفعل الطاعه مش هيعود يعني هو مش هنتخيلها ان هو حاجه سقف اتفتح ونزل عليه تاني طبعا توبه ولو في البتبش يبقى مش هيعود لكن هو ما زال معه الاسلام بالاحاديث اللي قلناها الان واحنا الشاهد عايزين نقوله ان لم يرفع الايمان لا مش قصد ما هو رفع الإيمان الواجب. هو رفع الإيمان الواجب مش معناه كفر يا أخو. مش إحنا قلنا إن في مطلق الإيمان أصل الإيمان أو مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قلنا إن رفع عنه الإيمان إيش المطلق الواجب، لكن أصل الإيمان معاه اللي هو التوحيد. لو مطلق الإيمان أو الإسلام عشان ما تتعبش، سميها إسلام إحسان، إسلام إيمان إحسان، سميها أصل مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق الواجب أو الإيمان المستحب المطلق أيضا، سميه كده لو تسميه. المهم إن هو يرفع عنه الإيمان الواجب ويبقى معه أصل الإيمان، ليس كما تقول الخوارج إنه رفع عنه الإيمان يعني كفر. ولا دل بيناها خلاص، حديث أبي ذر، حديث أبي ذر الصامت، تفسير ابن عباس للحديث، نفس الحديث نفسه قال حين يفعل مقيد رفع الإيمان بحين فعل المعصية فقط، بعد ذلك الإيمان لا يرفع بدون المعاصي. طيب نرجع للصنف الثاني، قالوا الكفر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا طبعا فيها يعني تأويلات كثيرة حتى ندخل أهل العلم في هذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني وصف يمكن لسبع أو ثمن أقوال. منهم قال إن ده في المستحيل، الكفر هنا للمستحيل، ومنهم من قال إن هذا مقصود بكفر النعمة، ومنهم من قال إن هذا وسيلة إلى الكفر يقترب من الكفر، إن مش قال ذلك. والقول الرابع للتضاد النووي قال إنه كفعل الكفار، يعني الكفار هم اللي يقتلون بعضهم بعض. وقول آخر قال خلينا نقول قول ابن حزم أقواهم في هذه المسألة حقيقة. قال يعني قول ابن حزم قال الحديث على ظاهره، قال إيش ظاهره؟ لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال على ظاهره يعني يقصد بأنه لا ترتدوا بعدي، فبعد أن ترتدوا تقاتلون بعضكم بعضا فتقتلون بعضكم بعضا. قال لا ترجعوا بعدي كفارا ولا يكون بعد كفارا إلا بالردة، أحمكم الله. ما هو لا ترجعوا بعدي كفارا يبقى تكون ردة، يبقى على ظاهرها. فقال هنا بعضهم حمل الحديث على ظاهره، قال ارجعوا بعدي كفارا يعني ترجعوا بعدي على الردة فيقتلوا بعضكم بعضا. لكن هو لأنه ما قالش إن القاتل كافر هنا، الحديث ما قالش إن هو قال لا ترجعوا بعدي كفارا وبعدين قال يقتلوا بعضكم بعضا، ما قالش إن القاتل هو اللي كافر عشان يستدل بالمعصية على الكفر. أنتوا فهمتوا؟ والله ما أنتوا فاهمين حاجة. لا أصلا شيخ يعني أصلا الحديث لا يعني الناس ما يرجعوش بعد ترتدوا، وبعد لما ترتدوا هتقتلوا بعض. هو الحديث بيقول ايش؟ لا ترجعوا بعدي كفارا. طب نعمل ايه؟ ايفون اللي مفتوح ده الصوت اللي طالع لو سمحتم. هو الحديث بيقول ايش؟ لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم قال يضرب بعضكم رقاب بعض. هو ابن حزم بيقول ايش على ظاهره؟ لا ترجعوا يعني ايه ترجعوا بعدي كفار؟ يعني ترتدوا. قال ذلك ده قوله، يبقى ترتدوا وبعد ما ترتدوا هتقاتلون بعضكم بعض لكن يقتلوا بعضكم بعض. فالمقصود ايش؟ لا ترجعوا بعد كفارا يعني لا ترتدوا، ثم بعد الردة انكم ستقاتلون بعضكم بعضا. يقصد بقى يقاتلون بعضكم بعضا يعني فئة المسلمين الذي مقت على اسلامها؟ لا لا لا لا، ما فيش كده خالص اللي انت بتقوله. هو بيقول ان الحديث على ظاهره ملوش علاقة اصلا باللي بيستدل به الخوارج، ملوش علاقة بان القاتل كافر. ما هو الحديث بيستدل بايه؟ على ان القاتل كافر. يعني هو الحديث مفيش فيه كده، هو ظاهره مش انا بينت لكم لا ترجعوا بعدي كفارا يعني ما طب امتى ترجعوا بعدي كفارا؟ ترتدوا وبعدين يقتلوا بعضكم، خاصه ان الحديث مفيش فيه ان القاتل كافر. ده تاويل او ده تفسير. النووي قال بقول قال انه ان يفعل كفعل الكفار، يعني لا ترجع بعد كفارا او لا ترجعوا بعدي كالكفار يقتلوا بعضكم بعضا. كفعل الكفار. وهذا يخرج ايضا من المساله، يعني لا هذا عنده يرى ان هذا كفر ولا هذا كفر، لان ايش نرجح على غير ولا ذلك. القول الاول قول بحسب الشيخ ولا ايه الاخير اللي انا قلته بتاع اللي هو لا ترتدوا على ظاهره؟ ده قول ابن حزم. النووي قال انه هذا فعل الكفار، والبعض حمل على الاستحلال كما قلت اصلا. طيب هذا معنى الحديث، يعني في إشكال الحديث يرد عليه. طيب انتظرني، يرد عليه بأن جاءت الآيات بأن حتى لو اقتتل أهل الإيمان سماهم الله عز وجل المؤمنين أو سماهم الإخوة، لم ينزع عنهم الإخوة. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما ينفعوا أصلحوا فأصلحوا بينهما. قال طائفتان من المؤمنين سماهم مؤمنين ولا لا؟ ما نزعش عنهم اقتتلوا يبقى ما نزعش. والأصرح منها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد والعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه سماه إيش؟ أخ. أخ لمن؟ الولي الدم عفى عن القاتل فمن عفي له من أخيه فسماه أخ له. فإذا لم ينزع عنه الأخوة فدل ذلك على أن ما بعد مع أنه فعل هذه كبيرة القتل فهو ما زال على الإسلام. طيب هذه يبقى إذن المسألة هنا بأن الكفر ليس أن نقول هنا أو حديث طبعا في سوق سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. بعضهم قال هذا على الاستحلال أيضا أو على بعضهم قال على كفر الإحسان والنعمة. إذا في إيش؟ لا ما فيش أصح لأن في قاعدة برضو عند أهل العلم أن الكفر النكرة لا يفيد الأكبر يفيد الأصغر. لكن هو جاء مع أن قال قتاله في السوق هو قتاله كفر قلنا إيش هنرجع للآية طبعا هتقول كده لأن الآية بتقول إيش طائفتان من المؤمنين ونعفي لهم من أخيه فالقتل ليس بالكفر. فيبقى إذن المقصود بالآيات النوات والأحاديث بأن هذا الكفر ليس الكفر المخرج من الملة ولكنه على شفير هلك أو من غير ذلك. طيب ثم كبيرة ما نعملش ناس الشيخ نقول أعظم من الكبيرة يعني معنون من أكبر الكبائر أو حاجة أعلى من الكبيرة. طبعا القتل النفس بغير حق من الكبائر ما فيش كلام فيه من احنا بيناها من دم المسلم عند الله عز وجل من هدم الكعبة أصالة. طيب ثم نقول إيش في المسألة في النوع الثالث حتى حديث طبعا مسألة حديث من قتل نفسه بحديدة وردنا عليها حديث الطفيل بن عمرو فإنما حتى المنتحر اللي بيسموه منتحر وقتل نفسه رآه في الرؤيا بأنه قد دخل الجنة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. والرجل الذي قتل نفسه بشاقص هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي هو ودل ذلك على أنه من أهل الإيمان. يبقى إذن المسألة هذه كلها في القتل ليست من الكفر. أيضا أيش المسألة الثانية؟ نسأل دخوله الجنة عدم دخوله النار عدم دخوله الجنة. الحديثة التي قالت في القتال للمسلم لا يدخل الجنة القتال لا يدخل الجنة النمام هذه قلنا هذه عدم دخول الجنة يسحب عليها الكلام المؤلف في عدم دخول الجنة إما عدم دخول الجنة من أولة وهلة أو لا يدخل الجنة مع أهل الجنة في زمانهم لأن الحديث الأخرى التي جاءت وين من قال لها الله فسيدخل الجنة. وهذه يعني يكون كده قد رددنا على ما عند الخوارج في من شبهات وليس لهم فيها شيء. ندخل بقى عشان الباب الثاني والثمانون عشان طبعا نختم مدينة. باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر وزعم أن الله لا يحيي أحدا بالقبر قبل يوم القيامة احتجاجا من قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وهذه الآية من الجنس الذي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد فافهموه لا تغالطوا. قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيى هذا العبد مرتين إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا 100 سنة وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لقد كنت بينت في كتاب الأول كتاب معاني القرآن أن هذا الأمر أمر تكوين فماتهم الله بقوله موتوا لأن سياق الآية دال على أنهم ماتوا والإحياء إنما كان بعد الإماتة لأن قوله عز وجل ثم أحياهم دال على أنهم قد كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين قبل البعث فسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء فالكتاب دال على أن الله يحيي هذه الجماعة مع من قدم من أحياء الله إياهم ثلاث مرات. الله سبحانه. هو دخل في باب الآن يعني يختم الكتاب مسألة عدد مرات الإحياء والإماتة، وقال باب ذكر الدليل أن قوله عز وجل هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس بنافي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. بعدنا الآن المسألة هو يريد أن يدلل أن ممكن هناك حالات خاصة أحيا فيها الله عز وجل الإنسان أكثر من مرة أكثر من مرتين. طب هي أصلا مسألة المرتين على قولين عند أهل العلم. هناك قول بأن إحياء وإماتة ثم إحياء يبقى الموتى موتى واحدة لقوله تعالى وما هي إلا موتتنا الأولى. إيش؟ لا أنا موت واحد ولكن الدار دي مش دلالة. أنا جبت لك النص وما هي إلا موتتنا الأولى يعني ما إيش؟ أنت تقصد تكملة الآية ولا تستدل؟ آه نموت. طيب نموت ماشي ما نقصد هم قول الأول على أن الموت موت واحد واعتبروا وهذا قول الجمهور على أن الأولى من عدم فلا تكون موتا يعني أحياء ثم موت ثم أحياء يوم القيامة هي موت واحد وهذا بالدليل الذي قلناه وأنهم لم يعتبروا الخلق من عدم كان موتا فإذا قالوا إيش الموت موت واحد. والقول الثاني الذين قالوا بأن الاثنين موتتان ربنا حيتنا اثنتين ربنا ميتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فقالوا فيها موت اثنين وإحياء اثنين فقالوا هذه فيها الموت اثنين ولكن الاثنتين لأهل الكفر وأما أهل الإيمان فبعد أن مات فهو ينعم في قبره ولا يموت مرة أخرى يظل ذلك وأما أهل الكفر يموتون ميتة أخرى بالصعق ثم يفيقون بعد ذلك. المختصر أن القبر في القبر أن المسلم أو المؤمن لن يموت لأنه في النعيم هو إنما الكافر سيموت الموت الثاني. نعم لأن في الآية هذه حميت على الكفار ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترف بذنوبنا فقالوا هذه في الكفار سياق في الكفار وأما المؤمن فهو ينعم فلن يموت لأنه قال أقم الساعة قال نم كنوم العروس أحياء ثم مات موتة الحياة لأنهم قالوا الموت المقصودة في الجمهور الموت من حياة الذين قالوا الموتة الواحدة قالوا هي موتة واحدة لأن هي الموتة تكون المقصودة من بعد حياة الحياة الدنيا فقالوا إن هي موتة واحدة الذين قالوا باثنتين الآية فقالوا اثنتين لكن الثانية هذه أهل الكفر يعذبون يموتون بعد ما طبعا خلاص في القبر يعني هو حي ثم مات فربنا سيحيي في القبر وهذه سنتكلم عنها لأنه وقفت عندنا بات لأنه سيحيي عشان يحاسبه سيميت الآية التي قالت والجمهور حمل الموتة الواحدة على أن الأولى من عدم ليست موتة لأن بعضهم قال الموتتين أنه يعتبروا للأولى هي موتة الجمهور ما اعتبرش قال الموتة لما رد على الدليل في الموتة ربنا أمتنا قال هذه بالكفار مش بأهل الدنيا قالوا هذه بعضهم قالوا أن هذه بالكفار وأن هي موتة واحدة لأنه بعضهم قال أيضا في فمتنا اثنتين مش موتة القبر قال لا الموتة الأولى من عدم ثم الحياة اللي هي الحياة الأولى ثم الموتة الدنيا ثم الإحياء فالجمهور قالوا لا الأولى لا نعتبرها موتة لأن الموتة عندنا تكون من حياة ليست اللي من عدم تسمى موتة. طب هذا كله في الموتتين هو يريد أن يبين لا ده ممكن مفهوم العدد مش مراد يعني هذا لا يمنع أن يوقف فيه أكثر من موتى، كما استدل بالحالات الخاصة التي جاءت في الرجل المر على قرية لا مات الله 100 عام، قال أماته ثم بعثه. هو يبدأ يقول أنه ممكن تأتي حالات خاصة، أن مفهوم العدد مش مراد، يعني ممكن يكون في واحد مات أكثر من اثنين، مات ثلاثة كهذا الرجل. سورة البقرة: ثم أحياكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لا أيوه بني إسرائيل. إيش؟ تقصد الأربعة؟ نعم، لقالهم ما هو قالهم موتوا فاقتلوا أنفسكم. لا أسف، نعم. خير لكم عند بارئكم. فما هي دية الآية التي قالناها أنا ترى الذين خرجوا من ديارهم؟ هم قالوا يعني ما هو يعني قال بني إسرائيل في الآخر يعني. يعني قوم بني إسرائيل تصدوهم. هو الذي خلقكم ثم ما هذه؟ لا، ما هو الذي خلقكم هو ثم يميتكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. لا، ثم إليه ترجعون. طيب، ما أكثر بعض فين يا عم؟ هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طب فين بقى؟ ما قالش موتة تانية. ما هو الذي سألوه في الجمهور، قال هو الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم في القبر ثم إليه ترجعون. لكن ورد في الكفار إن هم هيموتوا موتة ثانية، ده قول الجمهور. وقول لا، إن هم موتتين. ثم هو يريد أن يقول لا، ده مفهوم العدد مش مراد. في بعض الحالات كما قلتم بنو إسرائيل ربنا أماتهم ثم الرجل الذي أماته 100 عام فقالها ما يثبت. خلاص، إلى هنا مفيش إشكال. خلاص، طيب. لو ثبت النص هي مسألة استمر فيها يعني قليلة يعني فيها، بس هو عايز يتكلم لأنه هو سيبين الناس هتنفي الآن الموت بقى اللي هو من أنكر عذاب القبر. لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث، فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم خلاف دعواهم الضاحضة خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا؟ وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، فمحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلو أن النار تعرض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر، وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيى في قبره، ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما ادعت الجهمية أنهما لم تطلقا بعد. فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآية التي تلوتها، فالبيان أن الله عز وجل يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليست الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وكان يتكلم هنا في مسألة إنكار عذاب القبر، ومن أنكر عذاب القبر هم الجهمية والمعتزلة وبعض الخوارج أيضا أنكروا عذاب القبر، وقالوا أنكروا بالأثر وبالنظر. قالوا بالنظر بأننا وضعنا نأخذ بالأثر، قالوا قوله تعالى: وما أنت بمسمع بمن وأنت بمسمع من في القبور. فقالوا إذن الذي يموت لا يسمع، الله عز وجل قال له بذلك لا يسمع ولا يعلم، فكيف يعني هذا كيف يعذب وهو قد قال الله عز وجل إنه لا يسمع. وأيضا قالوا من النظر وإذا وضعنا وكشفنا ما وجدنا بقى المطريق ولا وجدنا الصريخ ولا وجدنا الهوام ولا وجدنا كل الذي تكلمون عنه في عذاب القبر، هذا ما وجدناه نظرا. وضعنا الآلات والسماعات وكل شيء فما سمعنا شيء وما علمنا شيء. فقالوا هذا يعني نبذ عن الذين أنكروا عذاب القبر، فلم يقولوا بذلك. وقال ليس ولو كان كما ادعت له الجهل أن الله عز وجل لا يحيي أحد في القبر قبل وقت البعث، فكيف وقد ثبت في كتاب الله عز وجل على آل فرعون يردون وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يدخلون عليها، لا آل فرعون آل فرعون يردون على النار غدوا وعشيا ويوم يقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا يستدل بهذه الآية على أنهم يعذبون في قبورهم ويوم القيامة سيعذبون. والأدلة أكثر من ذلك، الأدلة على مسألة يعذبان في كبير، هذا حديث يعذبان وعذبان في كبير. أحدهما فكان يمشي من نميمة وأما الآخر كان لا يستمزع أو يستمر من بره. في سبب أي غير رأية سيد غفر تزل أزرقب في الآيات القرآن الكريم طبعا فيها ذكر لك الآن فيها. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما دخلت عليها المرأة اليهودية فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها أنها كانت أنها تستعيد أربع من بعد كل الصلاة في التشهد، فقالت ما كنت أسمع سامي يستعود منها وما يتركها حتى مات، قال أن أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فقال هنا أعوذ من عذاب القبر، وهي دلالة صريحة على وجود عذاب القبر. وحديث الملكان لما يجلس المرء يأتيه فهنا بقى هنا يأتيه يحيينا، يعني أنه يحيي الله عز وجل الميت في قبره فيأتيه الملكان فيسألانه على آخر حديث من ربك من دينك من رجل الذي بعث فيه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن انتهى من الدفن قال اسألوا لأخوكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل. فكل هذه دلالة أولا على إحيائه في قبره، ثم بعد ذلك على أنه سؤاله، ثم على ذلك على أنه يرى مقعد حديث الآخر يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار، فإن كان من أهل الجنة فيمتع فيقال يعني أقم الساعة فيقال نوم كنوم العروس. فهذه كله تبين على حياته وتنعمه أو عذابه كما بينا بالحديث الأخرى. هذه كلها إثباتات لمسألة عذاب القبر ونعيم القبر وعلى الحياة مرة أخرى في القبر الذي أنكرها المعتزلة والخوارج. فهو أراد المؤلف أن يبين عليه، لكن هو قال كلام في مسألة يعني استدل بالنظر شوية وفيها نظر. قال على آل فرعون محالا تعرض النار على جسد لا روح فيه، يعني وضعنا احنا بقينا من قبل ان عذاب القبر على احيانا تارة على الروح وتارة على الجسد وتارة على الروح والجسد وكذلك النعيم، لكن الاصل في النعيم انه على الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بان نسبة المؤمن كروح روح المؤمن روح المؤمن كنسمة في كنسمة الطير في في في تحوم في الجنة. فهنا طبعا تنعم روح المؤمن، فالنعيم يقصد على الروح، لذلك العذاب ممكن يكون على الروح ممكن يكون على الجسد على الاثنين. هو استدل على ان محالا تعرض النار على جسد لا روح فيه، وهذا ليس بمحال، ليس بمحال، ممكن الجسد يعذب في مكانه والروح تعذب في مكانها استقلالا، وممكن تجتمع الروح على الجسد وتعذب كما حدث في سؤال الملكين، لأنه سيجلساني ويضربونه بمطرقة أعوذ بالله من ذلك، فيعني يسمع كل صوت إلا الثقلين. فهذه تبين بأن اجتمع الروح والجسد ويعذب فيه، لكن لا يمنع بأن الروح تعذب منفصلة والجسد يعذب منفصل، لأنه أراد أن يبين إيش ومحالا تعرض النار على جسد لا روح فيه ولا يعلم أن النار تعرض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض عن كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. واستدل بحديث إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فكان من أهل النار. ويريد أن هذا المقبور يحيى في قبره يثبت بذلك ويبين ويوضح أن الجنة والنار مخلوقتين، وهذه مسألة أخرى، لأن المعتزلة أيضا قالوا الجنة والنار لم تخلق، ومسألة عقلية قالوا إيش هتخلق، إيش الهدف من خلقها الآن ولسه ما فيش حساب، إيش هتخلق، طب ايش الأدلة على الجنة والنار مخلوقة؟ ايه ده؟ ايه الأدلة على ان النار والجنة والنار مخلوقتان؟ ده دي من عقيدة أهل السنة والجماعة. هو شوف الآخر في يوم القيامة سأقول سأبت الكبش وأقول قلودهم إلى موت. يا حبيبي أنا بقول لك إيش الدليل الآن على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ صلى الله عليه وسلم سمع صوت خبط جنب جنب في الصحابة أي الآية؟ فين الآية؟ آية لا آية بتقول لي الآية، فأنا أقول لها أين الآية؟ ما هي الآية؟ أنا مش عارف لوغاريتمات، اتفضلي قول يا أستاذ نور. استحوك عليه شيخنا سمع صوت جامد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع بحصان وقال هذا صخرة وقع ألقت في مسيرة ألف عام ولسه وقع دلوقتي في قاع جهنم. ماشي طيب، طيب خليني بقى، هو انتوا مش عارفين احاديث تبين ان الجنه والنار مخلوقتان الان؟ انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ هي الاخت بتقول ايه، فانا بتقول لي الايه، فاقول لها اي ايه؟ انا مش عارف الايه. طيب هي تبين لي الايه، انا هطلعها انا ولا ايه؟ في احاديث مثلا جابر الطيار، جابر بن عبد الله ان هو قال ان هو يطبع عرشتي هذه في الجنه. عبد الله بقى مش جابر، عبد الله ده حرام. طب ما تجيبوا لنا الاصرح كده يا جماعه شويه، الله يكرمكم. ده دي عقيده اهل السنه والجماعه ان الجنه مخلوقه الان والنار. الجهميه يقولوا ان ما فيش جنه ولا نار، والمعتزله يقولوا ما فيش، لسه ما خلقتش هتخلق، ويقولوا تفنى كمان. في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا يحيى، هو حديث عبد الله بن عمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم استسقاء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار مش لازم تكون ال ال ال ال الجنة والنار اللي هي الحساب، ممكن يعذبوا بالنار. يعني الكلام جيد جيد. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ليس بينه وبين أهل الزرار. يا سلام يا جماله. حديث جابر بن عبد الله ده ما هو ليس الجنة بالجنان. حديث ده ده ده ده ليش؟ حديث جابر بن عبد الله الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم شافها النار. لا والصحابي اللي انت بتتكلم عليها، والصحابي التاني لما أمه كانت هكلة والنبي صلى الله عليه وسلم دعاها قال تظنين أنها جنة بل هي جنان. طب هم استدلوا بأدلة. حديث أنس بن النضر يا شيخ، انتوا بتجيبوا حاجات كويسه. اجي ريح الجنه في دور احمد شرب الحس. اه بس ممكن يقول لك كل ده ان هو هيدخل الجنه لسه، مش جنه ما شافهاش. ده هم بيقولوا، لا ده هم بيستدلوا عقلي، يقول لك ايش قول الله عز وجل في امراه قرت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه، فقالوا اذا ده هي لسه بتدعي ان ربنا يدي لها بيت في الجنه. فلو الجنة مخلوقة الآن يعني هو يبقى هيبني لها ازاي؟ ده لسه اما يخلق الجنة هيبني لها بيت، هيبني لها بيت في الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا من عملها غرس له في الجنة كذا وكذا من الشجر. فإذا انت لسه هتعمل الأعمال دي وهتتغرس لك في الجنة، يبقى لو الجنة موجودة ازاي يبقى الغرس ده موجود؟ ده هم اللي بيقولوا ذلك مش أنا اللي بقول. في واحد عنده ارض مثلا وبيزرع فيها بيرس فيها كل شويه ودخل جنات وهو ظالم الناس. النبي راى اكثر الناس. هو انا انك تقولوا النار انتوا وزنتوا الاصل حديث المعراج. كنت عايز اقول كده والله، ما قلتوش ليه؟ انا بقى لي ربع ساعه مستني حد يجيب لي حديث المعراج، لان انا سنه قد راى. طب هو لسانك هنا وده كان هيقولها ولا ما حدش قال حاجه لما انا قلت؟ على لسانك واحد من لسانك بيه يعني انا استنى نص ثانيه كده. طب اعمل ايه؟ انا استنيت كتير قوي والله، بتاع خمس دقايق. حضرتك ليه ليك الافضليه ان حضرتك العالم واحنا بنعتمد على ايديك؟ لا انا ساكت عليك اهو، مش ما اقولها. طيب انا مش عالم اهو للاسف، لكن انا بتكلم الان. بس انا جبت الايه ودخل جناته وظالمين انا وش انت جبتوا حاجات، بس انا كنت اريد يعني حديث المعراج انه اصرح في الدلاله. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وراى اصناف من اهل النار في النار، وسال جبريل عنهم، وراى اطفال اهل الجنه، اطفال ما حول ابراهيم عليه السلام في الجنه، وراى كل ذلك. فهذه لا، ده انت عندك كثيره، ومنها ايضا قوله تعالى عند انه رفع في الايات رفع الى الله عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى تصريحا ان هو رفع الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وايضا حديث عبد الله بن حرام طبعا ممتاز لان هو بيبين ان هو قال انه هو في الجنة بل كلام الله عز وجل. ايضا وايضا حديث اصرح من ذلك بأن الله عز إن النار اشتكت إلى الله عز وجل. اشتكت. فأذن لها بنفسين نفسا في الشتاء وله الصفاء. هذا كله يدل على النار موجودة. وعلى فكرة الكلام ده بيردد أصبح الآن. يعني أنتم تظنوش إن الكلام ده لو بنقاش لا بنجينا دلوقتي أسئلة في الإلحاد وغير ذلك وفي العقل. الكلام ده بياخد كلام من المعتزلة ويكلمها في حاجات زي كده. مين قال لك إن النار موجودة؟ مين قال لك ان الجنه مثلا موجوده؟ مين قال لك ان في كذا ولود؟ لا لا والله تاني سبب. في واحد من الاشخاص محمد شحرور سوري برضه اسمه محمد شحرور سوري مات يعني هو اساس مهندس برضه بينكر برضه ملحد اعوذ بالله بينكر برضه عزيز الافراد حبيبتي بقى بيخرج هو عشان الكاميرا ده بصير في الكاميرا بعد اذا انت بتطرحهم عليه اصلا بس انا الكاميرا اصلا اول بدايته كانت هو بيقولوا ان ايضا في امراه ايضا موحده في مصر يعني توفت. طيب ندخل في باب 83 عشان 80 عشان ننتهي ان شاء الله ربنا يمن علينا. باب ذكر موضع عرش. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. عن بريدة بن حصيب قال دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه فيقولون أعطنا حتى ساءه ذلك ثم خرجوا من عنده فدخل عليه قوم آخرون فقالوا جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدء هذا الأمر. قال فاقبلوا ببشرى الله. فقال ابن معمر بشرى الله. فقال جميعا إذ لم يقبله أولئك يعني الذين خرجوا من عنده. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره وكان العرش على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق الله سبع سماوات ثم أتاه آت يعني عمران فقال إن ناقتك قد ذهبت. قال فخرجت والسراب ينقطع وقال ابن معمر يتقطع دونها فلو ردت أني كنت تركتها. أكمل شيء لا أودا خلاص ثاني وحفظ الاضطراب في السنة دي. لكن هو الحديث له أصل هذا الحديث بتاع القوم الذين جم سألوا له أصل برضه لا اقرأ قول ابن مسعود أثر ابن مسعود نعم نعم. فعن زيد بن حبيش قال عبد الله بن مسعود ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام وبصر كل سماء 500 عام يعني غلظها وما بين السمائين 500 عام وبين الكرسي وبين الماء 500 عام. فلم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام فلم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وما يخفى عليه من أمركم شيء. و انتظرنا كده مشكلة اللي جاي ضعيف طيب شوف ما بيقول هذا أصلا حسن وإسناده ضعيف يعني مش المتن حسن المعنى أتى من لكن هذا السند الذي أتى به المؤلف فيه ضعف فيه بقى شاهد تاني يعني بس هو هنا ما أتى السند لكن الأثر حسن من ناحية المعنى ثبت من من من من روايات أخرى لكن إسناده لكن إسناده هنا أول ضعيف. ممكن تقرأه من شيخ برضه. وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قال إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم حتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، والصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسل عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى جعل لها رواسي أن تميل بكم، فخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثين والأربعاء، فذلك حين يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل هكذا الأمر، ثم استوى إلى السماء وهو دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، إنما سمي يوم الجمعة أنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار من الدخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال فسوهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. والباب كله من تبويبه كان يريد يبين فقط بأن أعظم مخلوقات الله هي العرش، والعرش كان له موضع قبل خلق السماوات والأرض، ثم أصبح له موضع لأنه يريد أن يقول باب ذكر موضع العرش قبل خلق السماوات والأرض، فأتى بالحديث الأول حديث بريدة عن بريدة بن حصيب لما قال كان الله ولا شيء غيره وكان العرش على الماء، هذا كان موضع العرش كان على الماء، هو من أعظم مخلوقات الله عز وجل، وهذا العرش الذي فيه استوائه سبحانه وتعالى بعد ذلك والرحمن العرش استوى، وقلنا أن هذه صفة علو مقيد غير صفة العلو الذات المطلقة، ثم بعد أن خلق السماوات فأصبح سقف السماوات آخر السماوات كلها، بعد ذلك يأتي العرش، يعني أصبح وذلك بعظم السماوات العرش أعظم من ذلك أيضا. و لا هو من يعني تقصد من هو بالحديث لما ذكر هذا، لكن قال العرش كان على الماء، وفقط هنا أتى بأن العرش كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض، الحديث الأخرى التي جاءت في صفة العرش دي بينها من قبل على أنه فوق سقف، يعني آخر حديث ابن مسعود لما قال السماوات بين كل ما هو إنما أتى بكل الحديث، قال بين السماء والسماء 500 عام، ثم قال بين السماء السابعة ثم العرش فوق السماوات السابعة والرحمن على العرش مستوى في أثر الثاني، سواء أثر ابن عباس أو أثر ابن مسعود، فبين بأن سقف السماوات يأتي فوقها العرش، فهو بعظم خلق يعني هو بأعظم من خلق السماوات، لأنه سقف السماوات هو العرش كما جاء في الأثر. وطبعا هنا ما أكمله وقال هنا بكل سماء 500 عام غلظوها، يعني عايز يقول لك الطبقة الواحدة بس النظر البصر بتاع الطبقة الواحدة 500 سنة، ده غير اللي فرق بين الطبقة بين السماء والسماء كله، وهذا كله طبعا له حكم الرفع لأنه هو صح موقوفا عند ابن مسعود، ولابد أن يكون له حكم الرفع لأنه غيبيات، فلا يقال من مجرد رأي الصحابي، فلذلك هو له حكم الرفع. الشاهد هو ما أراده هنا فقط على أن يبين على أن العرش كان على الماء، إذن كان العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك خلق الله السماوات والأرض وجاء العرش، هذه فقط المسألة. طبعا هو حتى تحتاج تمحيص في مقصود المؤلف في ذكره في آخر الأبواب. شيخنا أستاذنك بس في صفحة ممكن تبين لأن طيب احنا انا فاتت يعني بس الشرح بتاعها يعني ممكن لو حضرتك قريتها وهي 642 طيب ما انكر ما حدا وما زال مستقيم مثلا الفلاسفه عزاب القبر وانها ليس من حقيقه واعتبر ما انكر ان الفلاسفه طب ما انا قلته لا الشرح ده بيقول ان هم اصلا بيفكروا القبر ليه في ساعات طيب ما ده اللي انا قلته في النظر مش انا قلت ان انت كنت مش معايا مش قلت ان هم استدلوا بالاثر والنظر انت كنت جيد لا كنت معانا على طيب قلت اهو بالاثر بالنظر قال وضعنا الالات والمعدات ما وجدنا سمعنا حد بيتضرب ولا مطرقه ولا صريخ ولا سمعنا ان بيتقطع ولا الافعى بتطلع ولا شفنا حاجه طيب هو ده اللي هو بيقوله هنا هو نظر ده النظر اللي هم قالوا عليه قالوا كشفنا وما وجدناش حاجه حتى هو هنا تقريبا رد هو ما ردش لكن الرد ممكن يكون عليه حتى نظرا طب انتم الان بتروا الملائكة وبتقبض الروح وانتوا جنبه لا ما بتشوفوش بتؤمنوا طيب انه قبض روحه لما امنتوش ما هو جه الملك قبض الروح وانت موجود انت ما شفتوش وبينزع منه نزعا لو كان من اهل النار وتسيل كالقطرة من لو كان من اهل الجنة فانتوا ايضا ما رأيتم ذلك لكن الروح طلعت ووجدتوه ميت الشيخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اضرب بالمطرقة لا اسمعها الا طيب ما هو ده هو بيتكلموا على نظر ما هو لو شرع ما كانوا يصدقوا اللي احنا قلناه ايوه ما ده احنا اللي بنقوله ان احنا معانا الشرع هم ما بيقولوش بقى هو عايز يتكلم نظر انتوا بتدعوا ان في عذاب احنا مش شايفين ان في عذاب هو عندهم بيقولوا ايضا طب هو اللي بيتقطع في البحر ولا بيتقطع في قنبله ويبقى اشلاء ويتجمع كده ويتحط هيفيق كيف يعني طب ده فين عذابه اللي مات في البحر كيف سيكون ملوش قبر طب ما هو ده كله نظر عندهم يعني ده اللي بيتحرق في الهندي مثلا واللي بيتحرق او غير ذلك اصلا معنى ذلك ان عذاب القبر يسمعوا الحيوانات يعني حيوانات يسمع عذاب القبر او بعض الحيوانات تسمع عذاب القبر ولا يسمعوا الا الثقلين ولا لا يسمعوا لا يسمعوا لو قال مثلا لولا ان تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم لكن انت برحمه ربنا ان احنا لا نسمع انت تتخيل يعني تسمع عذاب قبر واحد ولو كان كمان من الاقارب ولا كان من حد وتمر من قبره وتسمعه دي من رحمه ربنا ليها حكم اهل العلم تكلموا فيها قالوا منها اولا ان حتى لا يشعر اهل الميت بالخزي والعار اذا عرفوا ان ده ميت وحتى لا يتالمون على لو على تمام بتدعو الله عز وجل نهار ان ميتك او امواتنا ان ربنا يرحم ويغفرهم وتفعل لهم فما بالك بقى لو انت معدي وسامع كل شويه عذاب فدي رحمه من الله عز وجل البشرى اللي بتيجي في المنام هل دي حقيقية بعد ساعة مش والده أو والدته أو خاله أو عمه في صورة طيب حسب الرؤية طبعا ممكن تكون بشرة يعني عادي دي ما فيهاش أي خزعبلات يعني لا بقى حسب يعني أنا ما بجذبش أنا مش بقول رؤية أصلا لكن أنا أقول أنا بقول لك يعني أحيانا بتأتي آيات لها معنى طيب أحيانا بتأتي فعلا رؤية لها معنى طيب أصلا زي ما جاء الطفيل مثلا كده وشاف الرجل جاء له قال ماذا فعل بك قال غفر الله لي بهجرتي وقال وما يدي قال ما في يدي قال الله عز وجل مصلح ما افسدته فرجع قصى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ويده فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له يصلح له يده الذي قتل نفسه فقد تكون رؤى صحيحه وقد تكون من تلبيس الشيطان يعني واحد قاعد يفتكر ابوه مثلا طول اليوم راح بالليل حلم بيه ممكن ما يبقاش رؤيا ده هو عشان دماغه رايح على حتابوه او رايح حد عزيز عليه فجاله بيفكر في شيء لان الرؤية احيانا بتبقى رؤية حقيقية واحيانا تبقى من رؤية الشيطان يعني تنكير مش رؤية احيانا تكون لا انت بتفكر في حديث نفس بتفكر في شيء فيأتيك وانت نايم لكن ماشي علاقة كده قبل الفجر وبعد الفجر يعني ولا ليه علاقة بدي خالص ولا نايم على وضوء ولا مش نايم على وضوء ممكن انت نايم بالنهار عادي عادي جدا في اي وقت تأتيك ملهاش اوقات يعني تقال ان هي رؤية بعض الناس يقولوا انا صليت الفجر وما بين قبل الشروق او مش عارف قبل الفجر على طول مش عارف. لكن لها يعني ممكن تكون اوقات جيده وممكن لكن ليست لازمه لذلك شيخ الابواب بقى اللي هتلحقنا بيها ديت عشان هو انتهى هنا في استدراك ما ياتي الان استدراكات بعض الاحاديث هيختم بيها الكتاب يلحق في الابواب اللي هو ما يلحق في الابواب يعني هو بعض الاحاديث متفرقه هو يعني هو طبعا اتى بيها مجمعه هنا معناه كل حديث يختص بباب من الابواب الذي قاله من قبل فاحنا سنحتاج بس ننظر ما استطعنا ان احنا نرجع له باب وسنقول والا سنبين ان كان في فوائد ونقراه حديث ويلحق في الابواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب عن قتادة عن انس ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد راى ربه هذه المساله الاولى إن ودي تكلم عنها في مهتلة رؤية الرواية نافع فيها كثيرا عن قول عائشة رضي الله عنها وارضاها وقول ابن لا قول من الصحابي اقعد قول من الصحابي الثاني انا راجع معاكم الكتاب بيخلص مش في خلاف الصحابه من رؤيه الناس من ربي وهو ايوه ابن عباس وهو اصلا نافع كثيرا عن قول ابن عباس واراد ان ينتصر لقول ابن عباس فهو هنا قال ايش ان محمدا قد راى ربه يعني اتى بحديث قد راى عن انس ان محمدا قد راى ربه يبقى هذا ايش هيلحق عشان ما نعيدش الكلام يعني هو ده يلحق بالحديث مع ان الحديث ضعيف لان انس ايضا روى انه لم يرى ربه فهو اتى بالحديث ده والحديث ضعيف لكن هو في مساله الرؤيه طيب وعن أبي قلابة عن النعمان وهو ابن بشير قال انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت فلما انجلت قال إلا أناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا بأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة طبعا هذه مسألة تبكر قال أبو بكر قال أبو بكر معنى هذا الخبر يشبه بقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآية إلا أن أبا قلابة لا نعلمه سمع من النعمان بن بشير شيئا ولا لقيه والإشكال إن هذه زيادة أصلا فيها إشكال عند أهل العلم يعني الحديث ثابت لكن زيادة إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له في ضعيتهم ذلك هذه الزيادة فيها إشكال اللي هو أراد أن أتى بها فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة زيادة أراد أن يستأنس بها في صفات التجلي لله عز وجل لكن الحديث المقصود منه هنا مسألة صلاة الكسوف والخسوف لما حدثت بعد موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فظن الناس بأنها كسفت الشمس يعني حزنا على إبراهيم فقالوا أنها لا تنكسفان إلا لموت أحد فقام النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا نبين بأنها أن الشمس والقمر يعني لا ينكسفان إلا لا ينكسفان لا ده هو ينفي وليس كذلك لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فبين دي آيات من آيات الله الكونية فإذا رأى الناس ذلك هو الشاهد بقى أن يفزعوا للصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فزعا خرج يزور ثوبه فزعا وهذه التي لابد أن يعني يشعر بها الناس لأن الناس كثير ما تستشعر هذا الأمر عندما يحدث الكسوف طبعا أهل الكفار بيطلعوا في البر زي ما شفناهم كده بيتفرجوا على الشمس ويقعدوا يسقفوا ويصوتوا ويعملوا الكلام ده لكن أهل الإسلام للأسف برضو ابتدى يحدث نوع من الرحلات في مسألة الكسوف لما تكون معلومة للمدارس على أنهم أخذوها بأنها ظاهرة يدرسونها يعني يدرسون ما يحدث الشمس ويريد أن يقولوا إحنا سنصلي لكن ننظر ونرصد نجيب التلسكوب وغير ذلك يعني المسألة تحتاج لدقة شوية فيها لأن نعم هم بيصلون ويعلمون الناس السنة الأولاد بيصلوا السنة وغير ذلك لكن يخشى أن المسألة تتطور بعد ذلك لا هو مش بيحتفلوا بس يعني تحتاج لأنهم بيصلوا وبعدين بيشوفوا أو بيحاولوا يرصدوا وبعدين بيعملوها رحلة فيبقى فيه بقى أكل وشرب ولعب وخلاص واليوم خلص فهنا الإشكال في هذه المسألة يعني نعم هم بيقولوا نصلي بنعلمهم الصلاة وبنشوفوا بالتلسكوب لأن فيها جزء فلكي يعني عايزين يعلمهم شيء من العلم المعين هذا وطبعا هم ما بيعملوش الكلام ده يعني اللعب والأكل اللي بعد ما بتنتهي لكن الملازمة هذه المسألة يعني في مقصود لهذه الصلاة مسألة الخشية هذه وهذا الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال يعني اخشعوا فيها أو فيها قال فإذا رأيتموها فافزعوا أنا آسف فافزعوا فمعنى الفزع هذا أن المسألة جلل بل هو السنن فيها أن فيها الصدقة وفيها فيها شيخ نهي يخوف الله بها عباده وفيها يخوف الله بها عباده. أحسنت جزاك الله خير. فبين أن المسألة فيها التخويف، فأنت تحول يعني لرحلة فيها نظر حقيقة، مع أن بيعملوها الناس من أهل الصلاح يعني وأهل الإسلام ويريدون يعلموهم الصلاة وغير ذلك، لكن في نظر أن المسألة مقصود الصلاة ليست الصلاة فقط بل الخوف من ذلك. المهم يعني أنا يخشى ما يخشى أن المسألة تتحول أيضا بعد ذلك إلى مناسبة من المناسبات كما يحدث. هو هنا ما قال يعني فزعا، يعني كأنه ملحقش يلبس الثوب فبيجره وبيلبسه، لأنه من هول ما علم فأراد أن يدرك ذكاء بالصلاة يقف لله خاشعا. هذا المقصود. الشيخ صلى أحد الصلوات صليتموها من المكتوبة، يعني معناه يعني كأن صلاة زايدة عن الخمس صلوات يعني؟ آه طبعا الصلاة مخصوصة، هو بيان عن صلاة الكسوف، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. شوف بس الأول في الزيادة تحتاج لضبط. اللي هو يقول إنه يمشي الصلاة بعد أول صلاة مكتوبة، صح كده؟ لا استنى بس، في رأيت فصلوا كأحدث كأحدث صلاة صليتموها كده، لازم أرجع لورا عشان أشوف كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. لو بينشي صلاة جديدة أنت عايز تقول لي طيب؟ أنا يعني أنا ما كنتش أنا مش فاهمة، بس أنا يعني جالي كده فهم ليه ان هي ايه ان انا بانشئ او باحدث صلاه بعد اول صلاه مكتوبه بقى بصلاتها. ده اللي انا فاهم معناه. لا ده ما فيش معنى فيك. انا فاهم شوف ان هو هيصليها زي الصلاه المكتوبه. ايوه بالظبط، يعني هنا من هنا ما تقياسش هنا بقى بالصوره بتاعت صلاه الكسوف هنا، يعني مثلا هو صلى مش بهيئه صلاه الكسوف تقصد؟ اه يعني مثلا صلى بعد المغرب مثلا هيصلي المغرب ثلاث ركعات، صلى بعد العشاء يبقى هيصلي اربع ركعات. ده اللي انا فهمته. والله انا ما اظهرش الليله دي ولا دي، لان هي الهيئه بيانها ان هي سلم في الصلاه. ممكن نشوف نرجع لكتب السنن اللي كنت فيها، هي تحتاج ترجع، لكن هو ممكن لان فيها حديث الكسوف فيها الصلاه في الجهر والسر. يعني انا احملها على مساله الخشوع، على انك يعني انك تصلي الصلاه كانها اخر صلاه لك، او فكانك تصلي هذه الصلاه كمثل اخر صلاه صليتها من مكتوبه، لا تدري تصلي بعدها ام لا، على ان اللي قبلها قال خشع له في رايتم ذلك فصلوا كاحدث صلاه صليتموها من المكتوبه، يعني كانكم بتصلي في الصلاه المكتوبه فيها الخشوع كانها اخر صلاه لك لم تصلي بعدها، فكانك تصلي. انا يظن بها كده، لكن ما فيش مانع ان انا راجع الزياده اصلا، ان هي الزياده فيها كلام يعني عنده. طيب. لا لا تقصد ان هي لو كانت ممكن تقصد ان هي لو كانت ليلا فستكون جهرا، وان كانت نهارا تكون، بس حتى هذه مسألة خلافية فقهية، يعني الشافعية رأونا ان لو كانت نهارا تصلي سرية، والجمهور على ان تصلي جهرية حتى لو نهارا. فقد يعني تحتاج اصلا ضبط اللفظ اولا، هل هي قيلت ام لا، يعني تراجع بقى هذه. طيب حديث عبد الله بن حرام هذا. جعفر الطيار يا شيخ، ما جعفر انا دخلت ده. ايوه انت دخلت ده صح. لقياني جابر او طلحه من فراش، عن طلحه بن فراش قال لقياني جابر بن عبد الله فاخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقياه فقال يا جابر ما لي اراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا، فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك، إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا، وقال يا عبدي تمن علي ما شئت أعطيك، قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال تبارك وتعالى لا إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. هذا حديث فيه صفات لله. ما نسبة الحديث هنا ونسبة الحديث وأتى به استدراكا ليش صفة إيش؟ لا عشان الوقت صح معايا كده نفي الرؤية. لا طب ليه نفي الرؤية؟ خليك نفي الرؤية ده بالمفهوم لكن المنصوص كلمه هذه إثبات صفة الكلام. يبقى استدراك المؤلف هنا بهذا الحديث في باب الكلام، لأنه قال إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك وهنا أحيا أماته وأحيا، إثبات الحياة للمخلوق اللي بنتكلم عنها إنه موت ثم حياة. فكلمه كفاحا، والكفاح هنا كما قال مواجهة، يعني مش عن طريق رسول ولا بينهما حجاب. لكن هل يستلزم الرؤية؟ لا يستلزم الرؤية. يعني في نص صريح وان كلمه مكان النبي أن يكلمه الله إلا واحد أو ما بحجاب. لكن هنا ما هو ده استثناء هو. كلمه كفاح. طب هنا يكون يستلزم الرؤية عشان تكون ولكن لا ينظر إليه. أو لا يمنع عن الرؤية. هي من قبله. من قبله. شو منع؟ لا يستطيع رؤية. لا يستطيع رؤية. يا سرط من النور. نور على النور. لا يستطيع رؤية. معنى كلمة كفاحة وجهة لدى وجه. بلاش تقولش كده. لا ما يفعش. مواجهة ممكن تقول. مواجهة. طبعا هي رد على الأشاعرة. الذين ينفون الجهة. ويقولون أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية بلا جهة. يعني رؤيه الاشياء هاي اللي بقى تسالهم حضرتك فيها عشان هتعبنا فيها. ما هو ده من الـ من الـ من الـ من الحاجات اللي هي يعني هو قال رؤيه بلا جهه، يعني هو كده، يعني انت رؤيه في الاخره كانها رؤيه قلبيه، كستكون كانها رؤيه قلبيه، لكن هو لك رؤيه لكن بلا جهه، عشان لو قلت جهه يبقى في حيز، يبقى في اتجاه، يبقى في جسميه، يبقى في حدود، كل هذا بالباطل الباطل التي عندهم. طيب المهم احنا عرضنا نسبه صوره الكلام مبدئيا، وانه منقبته بان كلمه من وراء حجاب، ليس من وراء حجاب بل كفاحا كما قال. وأيضا فيه الحياة بعد الموت، وفيه أن لا أحد لن يعود إلى الدنيا، قال إني أقسمت بيمين أنهم لا إله لا يرجعون الدنيا، يبقى لن يعود أحد إلى، مع أنه لو أراد الله عز وجل فعل ذلك. لم نقل شيخا هنا تستلزم رؤية ولا لا تستلزم، لا تستلزم، لأنه هو إنكم لن ترون ربكم، لكن هو مشكلة هو ممكن نقول نور لان راه. طب ما خلاص هتقف بعد ذلك، هتقف هنستدل بكده، لان هو قال كلمه بس عشان الشاني ما حدش شاف المولى عز وجل. ما هو ده احنا قلنا في الدنيا خلاص مش انا، لكن رؤيه تبقى يوم القيامه. ماشي شفنا ربنا سال الاول قال له في ايش؟ قال له تمنى عليا وسأله أموت فأختن فيه أرجع للدنيا. لا نعم هنا تمنى عليا وربنا ما لأنه مش هينفع يرجع للدنيا خلاص. يعني لو في حاجة مسبوقة بأمر إلهي مش هينفع. إن الله قدر كونا، قال أقسمت يمين، قدر كونا أن أحد خرج من الدنيا يعود إليها. يعني أمنياتنا مش مفتوحة في ربنا، يعني مش مفتوحة، مش كل اللي هيدوه لازم هيجيبه. فين ده؟ في يوم القيامة؟ لا في الجنة تطلب اللي أنت عايزه. لكن خلاص، لكن أنت بتتكلم، أنا بتكلم في موقف معين دلوقتي، ده موقف خاص. لا أنا قصدي موقف خاص، ولكن يعني طلب شيء انه يرجع للدنيا، وهو ده خلاص ربنا كتب ان من مات لن يعود، خلاص انتهت، هو رد عليه هذا اللي طلب. طيب طيب شيخ 604 عشان ننتهي. عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله كنت مستترا مستار الكعبة، قال فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي، وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان، قال فتكلموا بكلام لم أفهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ قال فقال الآخر أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمعه، وإذا لم نرفعها لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا إبصاركم ولا جلودكم إلى آخر الآية. قال أبو بكر في خبر المسعود الذي أمليته في كتاب الجهاد في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه. فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة العليا، لم يكن لقوله فاطلع إليهم ربك اطلاع معنا. يريد الاطلاع معنى العلو، خليها من أعلى لأدنى، بس إثبات صفات العلو هذا الحديث مناسبته في الأبواب السابقة هيدخل في إثبات العلو لله عز وجل، إنه قال يطلع فالاطلاع يكون من أعلى لأدنى، هذا الذي يريده في هذا قال ربك وفيطلع إليهم ربك اطلاعا، هذه واضحة يعني ما فيش فيها شيء. طبعا الحديث الأول ممكن يستدل به كده استئناسا على من أنكر صفة من صفات العزيز لم يكفر، لأن الرجل قال يسمع ربنا كل شيء، قالوا رفعنا أصواتنا يسمع، قال بل يسمع كله، فكأنهم يرون أن في شيء لن يسمع الله عز وجل، فإما أن يكون هذا جهلا أنه قال في الأول كثير شحم بطونهم قليل فهم قلوبهم، يعني كأنهم ما عندهم العلم فجاهلوا هذا، فيمكن يستأنس أقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم ذلك لما علم بأنه لم يكن يعلم يعني أو أخطأ في صفة قد لا يكفر بها الصفة. نعم شوفوا أشكال الكفار هنا دول ما هو ما قالش من كفار، قال قلت مستتر بستار الكعبة فجاءت أفضل من كثير شحم، إلا بأن يقول هم كانوا كفار أصلا. هو الآية طبعا بتدل أنهم كانوا كفار، يوم كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، فكأن هذه جاءت في الكفار فيبقى تحمل، يبقى برا النزاع اللي انا اتكلمت عنه خالص، يبقى ملوش علاقه بيه. هو تخص عليها الشيخ انه برضه لو حد لا يعلم او يجهل اسم من اسماء الله عز وجل لا يدخل، ما هو دي قلناها بحديث عائشه والصفه وغير ذلك. هو قصدي عشان اقيس على الصفه يعني انقيس الاسم على الصفه. ايش ايش ايش؟ يعني انقيس الاسم على الصفه، حضرتك بتقول لو واحد يعني جاهل اسم الصفه من صفات الله عز وجل او انكرها يعني لا يكفر، ولا الإنكار هو ده يكفر، إنما الجهل لا يكفر. طبعا الجهل لا يكفر مش الإنكار، لو جهل الصفة لا يكفر، لكن لو أنكر صفة لا، لو أنكر ده موضوع تاني، لو أنكر شيء متواتر متواتر معلوم، لكن لو تأول على تأويل الأشاعرة بعض الأشياء بدليل بأمر آخر، لكن اللي يمكن كمذهب زي الجهمية غلاة الجهمية فدول أنكروا أسماء والصفات، فما إنكار شيء والجهل شيء، أنا كلامي كله في الجهل، كله في الجهل. الآية وكنت استشهد يعني يعني ممكن تحمل طبعا على المسألة تقبل، مسألة مش ظاهرة يعني مش إشكال فيها. يلا دكتور عشان نلحق عشان نبقى إيه يا شيخ إيه؟ الحديث ده مذكور في تفسير الكثير. طيب ممكن تفسير الآية يعرف يعني أيوة طبعا، بس هي الآية وأذكر إنها تحتمل يعني يعني الشهادة الإنسان حتى المسلم سيشهد عليه سمعه وبصره يعني. نعم هو بيرجعني في إن أنا استدلت بالآية على إن هي من أهل الكفر، وكلامه صحيح إنه ممكن تحمل على ذلك يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار فيسألهم ربك كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال أبو بكر قد أمليت هذا الباب في كتاب الصلاة. وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا لا كما زعمت الجهمية المعطلة أن الله في الدنيا وفي السماء، ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنيا أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم على الجهمية لعائل الله المتتابعة. هذا واضح طبعا، هذا الباب في باب العلو أيضا، هذا الحديث باب علو الله عز وجل. 606 ده ضعيف نزوره نتركه، و7 ضعيف واثنين ثمانية نفس القصة. طب عجب ربنا شيء دكتور بس سريع الله كريم ابن مسعود هو صفة العجب لله عز وجل 609 عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين رجل ثار من غطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته يقول ربنا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه وغطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رابضا فيما عندي وشفقة مما عندي ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. وصفة العجب لله عز وجل العجب البعض قدروا نزلة أخرى عن شفيان عن قيس بن وهب عن مرة في قوله ولقد رأى نزلة أخرى قال رأى جبريل وفي رأى جبريل في وبر رجليه الدر مثل القطر على البقر. هو كله إثبات أن الآية على رؤية جبريل طبعا ليست على رؤية الله عز وجل. طيب وعن القمة عن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله خلق السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجرة على أصبع والثرى على أصبع والخلائق على أصبع ثم قال أنا الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره. ماشي هذه بيناها من قبل إثبات صفة الأصابع لله عز وجل إصبع و هنا الباب ده حاسس بشيخ يعني إيه؟ لما ذلك النعم هو بيستدرك ما قال استدراك أحاديث لما قالوا في الأبواب السابقة إحنا بنرد بس لا هو أحاديث ما أنتج بها هناك فاستدركها بعدما انتهى من الكتاب فأجمعها هنا لذلك إحنا بنمر عليها فقط وبنلحقها بأبوابها مش أكثر. طب اللي جمع الكتاب ما رجعش لكل واحد لا ده المؤلف اللي عمل كده هو استدرك المؤلف استدرك فكتبت المؤلف على كتابه خلاص. طيب لا انتظر عشان في حاجات خلاص قلناها من قبل هو اي حديث عايزه 12 بعيد جدا سبحان الله خلاص هو الناس كتير يعني تقول ده يعني كذبني عبدي ولم يكله ان يقدمه في أشياء أصله جابها كلها خلاص إحنا قلناها عشرة بحديث مرض 620 ضعيف قلوا مراء فلو رد أنا حتى 621 بس نعم نعم. وعن محمد بن عقبة قال خطب معاوية فتكلم بشيء مما ينكر الناس فرد عليه فتى واحد فسره وأعجبه فسره وأعجبه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفول أمراء يقولون فلا يرد عليهم يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا يقول إن هذا رد عليه فأعجبه كلامه والناس يقول يكون أمراء الحديث في حسب الشاهد وفي كلام أصلا لكن عموما يقول أمراء يقولون فلا يرد عليهم يعني طبعا هذا يستأنس به عند من يقولون بجواز الأمر المعروف والنهي عن المنكر للولاة علنا وكان هذا فيه نظر طبعا لأن السلف يعني في خلاف بين هذه المسألة لكن السلف يرون بأن الأصل الإصرار للولي الأمر بذلك لكن هو هنا قال فرد عليه فتى فسره يعني كأنه أنكر مما ينكر الناس يعني فهو أنكر عليه أنكر على معاوية فسره ذلك ثم ذكر الحديث فلا يرد عليه ما تهفتون يعني الذي لا يقوم يعني الولي أو لا ينصحه فكأنه يجعلونهم في النار بعدم ترك النصيحة يعني يستأنس بك ما قلنا في هذه المسألة. نعم انتظر حضرتك ضعيف 26 وليدا خلاص 25 أو حتى وقال أبو بكر يرد كل خبر قرأه لنا عشان نختم خلاص عشان هو ده اللي انتوا توصلوا بعد قبل 25 على طول قال أبو بكر قال أبو بكر يرد كل خبر من هذه الأخبار إلى مواضعه من بابه فقد بينت في أبوابها معانيها كلها وألفت بين ألفاظها في المعاني وإن كانت ألفاظها مختلفة عند أهل الجهل والزيغ. هذا يبينه إن هي كلها حديث سبقت من قبل الأبواب التي قال فيها. وعن عراك بن مالك أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. قال أبو بكر هذه اللفظة فقد كفر من الباب الذي قد أمليت في كتاب الإيمان أن اسم الكفر قد يقع على بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره وإنما ينقص من الإيمان لا يذهب به جميعا. قد بيّنت هذا المعنى في ذلك الموضع بيانا شافيا. هذا آخر الكتاب. قال أبو بكر خلاص كده. هذا آخر كتابي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله الحمد والمنه. الحمد لله كثيرا. الحمد لله رب السماوات والأرض. الحمد لله أن أتم علينا هذا الكتاب. صلى الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يديم علينا الخير وأن لا يحرمنا من دراسة كتب التراث وكتب العقيدة وأن ننتفع بذلك وأن نعمل به. وهذا هو الأهم أن الله عز وجل قد من علينا بهذا العلم أن نتعلمه لكن الأهم من ذلك هو العمل به. العمل به وتعليم الناس ذلك ونشره وأن المرء يصدق الله عز وجل في طريق الطلب وأن يخلص النوايا في هذه الدراسة حتى يبارك الله عز وجل في هذا العلم فلا يدري متى سيمكن له أنه يعني يعطيه لغيره ولكن على الأقل ينتفع به. قد رفع الجهل عن نفسه وقد تعلم وازداد رفعة عند ربه فيعمل بهذا العلم خاصة هذا العقيدة في مسألة الأسماء والصفات وغير ذلك فيها تثبيت العقيدة أهل السنة والجماعة فيها الإيمان بالغيبيات فيها الإيمان بالجنة والنار وغير ذلك فهذا خير كثير. نسأل الله جل وعلا يحرمنا من هذا الطريق الذي يعني نظن بأنه كما يعني بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه خيرية من الله عز وجل أن نحرص على هذه المجالس وأن الله عز وجل يتم علينا الكتب تلو الأخرى. هذه مسألة عظيمة جدا ممكن تفتح الكتاب ولا يرزقك الله عز وجل إتمامه لكن إتمام المجلدات وكتب التراث وكتب السلف هذه من أعظم المنن علينا. جزاكم الله خيرا جميعا ثبتكم الله على ذلك وإن شاء الله نعلّ الله عز وجل يسر لنا ندخل في كتاب جديد بعد ذلك. نحن نعتذر عن الإخوة الفقه والأخوات إن شاء الله الأسبوع القادم نركز الدرس كله هيكون عمدة الأحكام على الأقل بس لغاية لا الحد الجاي معهد درس التوحيد درس تجريد التوحيد واقف لأن فيه امتحانات يعني الأحد لمدة شهر تقريبا واقف أو ثلاثة أسابيع كله شهر واحد كله أجازة لكن تقريبا ثلاثة وأربعة شغالين إلى الآن إن شاء الله إلا أن نجد شيئا يعني. لكن شغالين إن شاء الله ثلاثة الجاية يكون عمدة الأحكام فقط الآن خدوا بس نفس ونمشي في عمدة الأحكام إلا أن نشوف هنعمل إيه مش صغير ولا حاجة ده هو سيبك من أنا جايبه صغير ده المتن الأحاديث سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت عارف إن هذا أول كتاب اشتريته في حياتي كتاب شرعي هذا أول كتاب دكتور سامي سليمان كان بيشرحونا بالعزيز كان كتاب كده هذا المتن فقط هو ده جايبه اصلا من مكه وعارف جبته منين ان ما حدش راح عندكم فاكر صفا المروه القديم انتوا ما رحتوش القديم خالص اللي هو كان عند الحلاقين زمان ورا ايوه صح الصوارين زمان كان في مطاعم كده تعبانه شويه انت كنت تخرج حته كانت لسه دي تحت بقى كان في مكتبه فانا اول ما اشتريت شريت الكتاب ده يعني العمر بتاعي المنطقه دي كلها بقى ربع شعر جدا ما اتخذت خلاص كلها اشبه هي ما بقتش هي المنطقه لا لا خلاص بقى اشبه لا مفيش اللي ورا الصفا والمروه دي خلاص انتهت بقت الساحات وبعد كده بقى العربيات والاتوبيسات قصدي اللي ورا خلاص كل ده اتشال دي كانت بلاد جوه يعني. لا ما تذكروش انتوا ديت يعني ما. ليش